السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل درسنا في هذه الليلة بما بدأناه في الليلة السابقة في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وقفنا على باب زكاة بهيمة الأنعام في زكاة الغنم، ووصلنا في الدرس السابق في الليلة الماضية ولله الحمد والمنة، وصلنا إلى الخلطة في الزكاة. الخلطة في الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والخلطة بضم الخاء، أي الشركة، تصير المالين المختلطين كالمال الواحد، إن كان نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها، سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل، واشترك في مراحم بضم الميم وهو المبيت. الخلطة بين المالين لا يكون إلا، يقول العلماء أنه لا يكون إلا في بهيمة الأنعام فقط، في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. يعني معناته يخرج الخلطة في الحبوب والثمار، ما في خلطة. وكذلك في الذهب والفضة والنقدين، النقود الورقية، كل هذه ما فيها خلطة. هو المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقول لنا إن الاختلاط بين المالين، بين مالي شريكين، يصير المالين كالمال الواحد، يعني أن ننظر إلى هذا المال أنه مالا واحدا، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. والمختلطان يعني الشريكان أو المتشاركان في المال في بهيمة الأنعام على نوعين: إما أن يختلط خلطة أوصاف أو خلطة أعيان. خلطة الأعيان هو أن يكون كل واحد له من هذا الغنم أو هذه الإبل أو هذه البقر جزءا مشاعا في كل شاة أو في كل بقرة أو في كل بعير، يكون له جزء. فمثلا اثنين أخوين ورثا من والدهما 100 من الإبل، هذا الميراث يسمى خلطة ويش؟ خلطة أعيان، يعني مختلطين في عين المال، يعني كل واحد له النصف، ليس نصف الإبل 50 و50، لا، له نصف الإبل 100، بمعنى أنه سيكون له في كل بعير نصف، لأنها تتفاوت، شيء صغير شيء كبير، شيء يساوي 100,000 ريال وشيء يساوي 2000 وشيء يساوي 5، فهو له في كل بعير نصف. مثل مثلا ما أن يكون مثلا ورثه ورثوا البيت، عمارة مثلا من أبيهم، هذه العمارة بينهم شركة الآن قبل أن تقسم، شركة اسمها خلطة أعيان. خلطة أعيان بمعنى أن كل واحد له جزء مشاع من، ما هو معين، جزء مشاع من هذه الدار، جزء في كل حجر له جزء من ميراثه. أو أنهم يعني نصفين إذا كانوا أخوين فقط يرثون، فهذا له النصف وهذا النصف، فكل واحد له نصف هذه الدار مشاعة. يعني يفرض أنها أربع شقاق، له في كل شقة النصف، ليس له شقتين وهذا شقتين، لا، لأنها تتفاوت تختلف، فهم مختلطون خلطة أعيان. كذلك الغنم والبقر والإبل يكون شريكين مختلطين فيها، اشتروها، اشتروا هذا القطيع من الغنم أو القطيع من الإبل أو القطيع من البقر، اشتروه بمئة ألف، خلاص كل واحد له نصف كل بقرة، كل بعير، كل شاة، فهم مختلطين خلطة أعيان، لا يمكن إلا أن نفرزها بالتراضي هذه. يعني لو أردنا مثلا نقسم بينهم المئة بعير، لا بد أن نقول هذه خمسين وهذه خمسين، ويتراضون عليها، يتراضون عليها أنه هذا يقبل النصف هذا، لأن هنا بعير يساوي ألفين، وهنا بعير يساوي أربعة آلاف، هنا بعير يساوي أربعة آلاف، وهنا بعير يساوي ألفين، فهم كل واحد نقول هذه خمسين وهذه خمسين، فيها وفيها، فيها الصغير وفيها الكبير كل نصف. فهذه تقسم، العلماء يقولون إذا أردنا أن نقسم هذه يسمونها قسمة التراضي، ليست قسمة إفراز. يعني الآن مثلا تخيلوا القمح، القمح متساوي، عندنا طن من القمح أو طن من الأرز متساوي، الطن هذا نضع نصف هنا ونصف هنا، هذا قسمة يسمونها قسمة إفراز، جبار، يعني نقول فيها كذا وكذا وخلاص ونقسمها، هذا مثل هذا ما في شيء، هذا مئة كيلو وهذا مئة كيلو. لكن الشيء المتفاوت، الشيء المتفاوت مثلا قطيع من الغنم متفاوت، صغير كبير، سمينة ضعيفة مريضة كذا وكذا، لا بد أن نقسمها، هذه قسمة تراضي يسمونها قسمة تراضي، نضع في الحوش هذا خمسين وهذا خمسين، لكن يأتي أهل الخبرة هم اللي يقسمون هذا الشيء خمسين وخمسين، يقول مثلا هذه الخمسين بالضبط تساوي قيمة هذه الخمسين، هذه يسمونها قسمة تراضي، لا بد أن يرضى فيها الشريكين. لكن قسمة الإفراز خلاص المال المتساوي يفرز إفرازا، ما في إشكال، يعني نقسمه هكذا، أنت خذ خمسين كيلو وهذا يأخذ خمسين كيلو، لأن كيس الرز واحد، هذا قسمة إفراز. الشيء المتفاوت الذي يعني فيه الغالي والرخيص والكبير والصغير، هذا لا بد أن يكون قسمة تراضي يسمونه، وهذا قسمة إجبار، هذا قسمة إجبار. يعني مثلا الواحد الآن مثلا القاضي لو يأتي واحد عنده ورث، أثنين ورثوا عمارة مثلا، وأراد أنه يقسم، رفعوا إلى القاضي وقالوا نريد تعطيني نصف مالي وتريد النصف مالي، هذه لا يمكن تنقسم قسمة تراضي إجبار، ما يمكن أقول هذا خذ شقتين هذه وأنت خذ شقتين، لأن الشقق مختلفة، الواجهات الشمالية جنوبية، هذه على الشارع هذا، هذه على الطريق هذا، هذه على، ما فيه إلا يتراضون، أقول هذه شقتين وهذه شقتين، وحتى بينهم يمكن يعني مبلغ من المال يضاف لهذاك عشان يرضى أنه يأخذ يعني الشيء الأدون، يأخذ الشيء الأدون. فإذا نرجع إلى خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف. خلطة الأعيان إنهم يكونون ورثوا هذا المال أو وهب لهم أو اشتروه بمبلغ من الأعيان، أنت اشتريت، أنت وصاحبك شريكك التاجر اشتريت أنت وإياه قطيع من الغنم بمئة ألف ريال أو دينار أو درهم أو نحو ذلك، هذا تسمى شركة أعيان أو خلطة أعيان، يعني ليس نصيبك متميزا فيها، لك في كل رأس حق. خلطة الأوصاف، هذه خلطة الأوصاف، أن تأتي أنت بعشرين من الإبل وهذا يأتي بعشرين من الإبل، وكل واحد لو قلت له أين ملكك قال هذا وهذا وهذا وهذا وهذا لي، هذه إبلي، هذه غنمي، هذه بقري، هذا وهذا يقول هذا إبلي وهذا، يعني لكنهم اختلطوا خلطة أوصاف، أرادوا أنهم يشتركون في المكان، يشتركون في المكان. فقال بدل ما أني أنا أستأجر أو أشتري أرضا أضع فيها غنمي أو أضع فيها البقر أو أضع فيها الإبل وأنت تستأجر وكذا، لا نضعها في مكان واحد، نضعها في مكان واحد. فأتى هذا بعشرين من الإبل وهذا بعشرين من الإبل، أو هذا بعشرين من الغنم وهذا بعشرين من الغنم، ووضعوها في حوش واحد. لكن كل واحد يعرف نصيبه، ولو أردنا أن نفرز كل واحد نصيبه يفرزه، يقول هذه لي وهذه لي وهذه لي وهذه نصيبي، وصاحبه يقول هذا نصيبي. هؤلاء مختلطون خلطة أوصاف. هذه الخلطة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، إذا اختلطوا بهذا الشيء يقول تصير المالين، مالك ومال صاحبك كالمال الواحد. لماذا؟ يقول أحيانا مثلا أنت عندك 20 من الغنم وصاحبك عنده 20 من الغنم، 20 من الغنم تجب فيها الزكاة ولا ما تجب فيها الزكاة؟ ها؟ لا تجب فيها الزكاة، الزكاة تجب في 40. لكن حينما خلطت 20 مع 20 حق صاحبك، هذا إذا اكتملت الشروط، الآن سنأتي بقية الشروط، يقول وجبت عليكما شات. ليش؟ لماذا؟ لأنها أصبحت 40 والأربعين فيها شات، والخلطة تصير المالين كالمال الواحد. ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع كما سيأتينا، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الاشتراك يصير المالين كالمال الواحد. طيب لو أحد عنده 10 شياه والثاني 10 شياه وضعوها في في في حوش واحد، ما فيها شيء، لأنها ما بلغت نصابة، ما بلغت نصابة. يقول متى ما بلغت نصابة يخرج زكاتها. طيب لو واحد عنده 30 شاة وواحد عنده 10 شياه، 40 شاة تجب فيها شاة، لكن كم يلزم كل واحد؟ صاحب العشر شياه يلزمه الربع، وصاحب الثلاثين شاة عليه 3/4، يعني يخرجون شاة هذا عليها عليه من قيمتها 3/4 وهذا عليه من قيمتها الربع، الربع. فإذا إذا اختلطوا بهذا الشكل، نكمل الآن الشروط. طبعا هذا ضروري، الشرط الأول يعني الذي ذكرناه في الزكاة البهيمة الأنعام، أن تكون راعية الحول أو أكثر، هذا ما في كلام. إذا كانوا وضعوها في حوش وبدأوا يجيبوا لها العلف، ما في زكاة، ذا ما في زكاة، يشتري لها علف يشتري لها شعير، هذه ما فيها الزكاة. طيب لو كانوا اشتروا هذا القطيع يريدون أن يبيعوا منه ويشتروا، يبيعون ويشترون وضعوها في هذا الحوش، تجب عليهم الزكاة؟ ها؟ تجب عليهم الزكاة ما دام أنها صارت عروض تجارة الآن للبيع والشراء، يجب عليهم الزكاة، عليهم ربع عشر قيمتها. نحن الآن نتحدث عن زكاتها، ما هو كعروض تجارة، نتحدث عن زكاتها كزكاة بهيمة أنعام اللي هي فيها شاة، فيها شاتين، فيها ثلاث شياه. هذه لا بد أن تكون يعني في مراحل واحد، في مراحل واحد، يعني ما تكون هذه في حوش وهذه حوش. المراح هو المأوى والمكان الذي إذا رعت سرحت ورعت الكلى العشب، العشب في الليل تأوي إليه، هذا المراح واحد. لكن لو كان مثلا كل واحد له مراح يعني مأوى تأوي إليه، ما صار خلطة، في ما صارت خلطة. الآن نحن نريد أن نشوف شروط الخلطة التي تصير المالين كالمال الواحد. أول شيء الاتحاد في المراح، يعني أن تكون لها مأوى واحد وتتحد في المسرح. المسرح هو المكان الذي تجتمع فيه الأغنام لتخرج، يأخذها الراعي ويخرج بها إلى المرعى. وتتحد أيضا بشرط أن تتحد في المرعى، يعني ترعى في واد واحد أو في مكان واحد. لكن إذا كان هذا يذهب إلى الشمال بغنمه وهذا يذهب إلى الجنوب بغنمه، أو هذا الوادي يذهب بها فلان إلى غنمه بغنمه، وهذا يذهب إلى الوادي الفلاني، هذا معناته تخلف عنا عندنا شرط المرعى. فإذا المأوى والمسرح والمرعى المكان الذي ترعى فيه، وتتحد أيضا في المحلب، يعني إذا جينا نحلبها نحلبها مكان واحد، يعني ربما يكون نحلبها الصبح في هذا الحوش، وإذا رعت في الصبح إلى المغرب ترعى وتأوي للحوش ونحلبها، هذا متحد المحلب ولا ما متحد؟ متحد. لكن لو أن كل واحد يحلب في حوش أو في حظيرة، وهذا يحلب في حظيرة، هذا ليست خلطة، هذه ليست خلطة، ولا تصير المالين كالمال واحد، بل كل واحد له ماله يزكيه إذا بلغ نصابا، ويزكيه على حسب حاله. وأحيانا قد يعني يلحقهم زكاة وإذا كان لوحده ما يلحقه زكاة، وقد يلحقه شاتين مع أنه لو كان لوحده ما لحقه شاتين، بس فقط يعني لأنها اجتمعت لزمه شاتان، لأنها اجتمعت لزمته شات. ما احنا قلنا عشر عشر عشرين وعشرين، هذا ما عليه زكاة وهذا ما عليه زكاة، لكن حينما اتحدوا صار عليهم الزكاة، صار عليهم زكاة. إذن المراح والمسرح والمرعى والمحلب، والخامس الفحل، الفحل الذكر اللي هو يعني لضراب الشياه والبقر والإبل، يكون لها فحل واحد، فحل أو فحلين، المهم معها فحلها، بحيث أنه يضربها كلها، ها، بحيث أنه يضربها كلها. فهذه الخمس الشروط إذا اجتمعت قلنا هذه خلطة، هذه خلطة، تخلف شرط واحد ما صارت خلطة، ما صارت خلطة. نقول كل واحد تزكي مالك لوحدك. هذه الخلطة ليست إلا في الإبل والبقر والغنم، يعني ما نأتي نقول شريكين في التجارة في الأموال في الذهب والفضة، أنت مثلا دافع 10,000 ريال وهذا دافع 10,000 ريال، نقول أنتم يعني بينكم خلطة، لا، كل واحد يزكي ماله، كل واحد يزكي ماله. ما تأتي الخلطة إلا في بهيمة الأنعام فقط، في الإبل والبقر والغنم، هذه الخلطة. فإذا اجتمعت الخمس الشروط طبقنا عليهم يعني زكاة الخليطين، زكاة الخليطين. فإذا كانوا بلغت عندهم الأغنام أو البقر أو الإبل ما يجب فيه الزكاة، ولو كان لكل واحد أقل من النصاب، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزكي، وتكون على قدر المالين كما قلنا، 1.30 و1.10، هذه 40 تجب فيها شاة، لكن كم تطالبني أنا أبو 10، كم تطالبني؟ أقول بربع قيمة الشاة، والثاني 3/4. لو كان 20 و20، هذا عليها النصف وهذا عليها النصف، وهكذا ثلث وثلثين مثلا، هذا برضه يعني، المهم أنه نقسم الـ40 هذه بقدر، كل بقدر نصيبه، بكل بقدر نصيبه. فهذا ملخص لزكاة الخلطة، زكاة الخلطة، نعم. واشترك في مراح بضم الميم، وهو المبيت والمأوى. المراح، يقول هذا الآن بدأ هو يعدد الشروط، يقول اشترك في المراح، يعني الشيء المأخوذ من الشيء الذي تروح إليه، تغدو خماصا يعني الصبح تغدو ثم تروح بطانا، يعني إذا رجعت تأوي إلى هذا المكان، يعني الحظيرة التي تأوي إليها وتنام فيها في الليل ثم تنطلق صباحا إلى المرعى، نعم. ومسرح، وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى. المسرح بعد المراح، المسرح هي يعني الراعي دائما تجتمع الأغنام في مكان ثم ينطلق بها، هذا مال فلان وهذا مال فلان وهذا مال فلان، يجمعونها في مكان واحد ثم ينطلق بها الراعي إلى المرعى، هذا المسرح، نعم. ومحلب، وهو موضع الحلب. أي نعم، محلب أيضا تشترك في المحلب موضع الحلب، سواء كان المراح الذي تأوي إليه أو في الوادي هناك يحلبونها أو في البر يحلبونها، لكن تشترك في مكان واحد، ما هو كل واحد يحلب في مكان، إذا كان كل واحد يحلب مكان يعني خلاص ما عاد فيه شركة، ما فيه خلطة. نعم. وفحل بألا يختص بطرق أحد المالين، يعني فحل ما يعني ما هو يقول أنا هذا الفحل يطرق الغنم حقتي وهذا الفحل يطرق الغنم، لا، يكون بينهم اشتراك أيضا في الفحل الذي يطرق المالين كلها. نعم. ومرعى وهو موضع الرعي ووقته. اي نعم. والمرعى ايضا المكان الرعي، مرعى مكان الرعي، فيشترط ان يكون ما هو يرعى هذا في وادي وهذا في وادي. وايضا الوقت وقت الرعي، ليس هذا مثلا يرعى السبت وهذا يرعى الاحد وهذا يرعى الاثنين وهذا يرعى الثلاثاء، كل واحد يرعى في وقت معين، لا، لابد انهم يوم السبت يخرجون ويرجعون، يوم الأحد يخرجون ويرجعون. لو قالوا سنرعى مثلا السبت والاثنين والاربعاء يعني حددوا أيام ما في إشكال، لكن لا يكون كل واحد يرعى في يوم يختلف عن الآخر، فلا بد أيضا أن يتفق الوقت، لا بد أن يتفق وقت الرعي حتى نجري عليهم زكاة الخلطة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق، يعني بعض الرعاة أو بعض أصحاب الغنم أو الإبل يعني أحيانا الخلطة تنفع تعفيك من الزكاة، أحيانا تعفيك من الزكاة أو تقلل من الزكاة أو تقلل من الزكاة، وأحيانا إذا فرقتها يعني إما أن تضر أو تنفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين مفترق، يعني مثلا بحيث أنك تتحايل على الزكاة تقول ما دام يعني مثلا أنا عندي 40 وأنت عندك 40 من الغنم، لو نجمعها كم يصير فيها؟ شاتان. يصير فيها شاة واحدة، لأن 80 إلى 121. طيب لو فرقناها شاتان، أنت 40 وأنا 40، واحدة يبغى لك ثنتين، فأحيانا قد يحتال المكلف ويقول صاحبه يقول خلينا نجمعها ونطلع شاة واحدة، علي النصف وعليك النصف، أحسن من نطلع أنت شات وأنا شات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني هذا ما يجوز، هذا حرام أن تتحايل على إسقاط حق واجب عليك. لكن لو جاءت هكذا، وأيضا بعض العلماء مثلا يقولون إذا كان لك مثلا غنم في مكة وغنم في المدينة، هل نجمعها عليك ونقول عندك 20 و20 نقول أنت عندك 40 تخرج زكاتها؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين متفرق، هذه لها حكم، وهذه كاللي هناك في المدينة أو في الرياض وكذا أو في ذا، هذه لها حكم آخر، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فهذا لا يجوز إن الإنسان يفعله. لكن لو أنها جاءت هكذا صدفة واختلطوا، فنقول 80 رأس 40 و40 عليهم شاة واحدة، ما داموا أنهم في مراح واحد ومحلب واحد ومرعى واحد ووقت واحد وفحل واحد، خلاص عليكم شاة واحدة. 90 عليكم شاة واحدة. 100 كل واحد 50 عليكم شاة واحدة. بينما لو كانت كل واحد لوحده عليه شاتين، 120 عليكم شاة، وهكذا. فإذا يعني أحيانا تنفع الخلطة وأحيانا تضر، أحيانا تضر. متى تضر؟ لو 21 و21 في يعني لو كل واحد نظرنا إلى ماله ما يجب عليه زكاة، لكن إذا جمعها 20 و20 صارت يجب عليه نصف شات، فهذه يعني أدخلت الضرر عليه بحيث أنه دفع زكاة شيء ما يجب عليه. نعم. رواه الترمذي وغيره: فلو كان لإنسان شات ولآخر 39 أو 40 رجلا 40 شاه لكل واحد شاه، واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. شوف الآن يقول لو كان الواحد شاة وحده والثاني 39. هؤلاء 39 ما يجب فيها زكاة، وشاة واحدة ما يجب فيها زكاة. دخل هذا شاته مع 39 في الحظيرة وقال نشترك أنا وياك عشان تسرح وتروح وترعى وفعلنا واحد، قلنا يجب عليكم الزكاة الآن. تمت 40، تمت 40. لكن كيف الأربعين ذي يخرجون شاة على هذا صاحب الواحدة؟ جزء من 40 جزءا من الشاة، جزء من 40 جزءا من الشاة، وهذاك عليه 39 جزء من الشاة. فإذا كان مثلا قيمتها 1000 ريال يكون على يعني أو 1000 ريال يكون على هذا مثلا جزء من يعني نقسم 1000 ريال على 40 ونعطيه، خلاص نعطيه حقه. مثلا يعني مثلا لو كان قيمتها 1200 هذا كم سيدفع على 40؟ 30، وهذاك عليه 1170 ريال، وهكذا من الشات، من قيمة الشات. هذا عليه 30 لأن عليه جزء واحد، وهذاك عليه 39 عليه 1170 ريال. أو لو أن كل واحد جاء 40 رجل، كل واحد معه شات، هذا ما عليه زكاة. فإذا ضموها مع بعض في حوش واحد وبدأت تسرح وفحلها واحد، نقول تجب عليكم الزكاة. شاة تخرجون شاة واحدة على كل واحد منكم جزءا من 40 جزء من الشاة، جزء من 40 جزءا من الشاة. نعم. وإذا كان لثلاثة 120 شاة لكل واحد 40، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة أثلاثة. اي نعم، يعني يقول لو كل واحد 40 40 40، ثلاثة أشخاص هذول عليهم 120، ها إلى الآن ما بلغت شاتين، 121 تصير شاتين، تصير شاتين 120 فيها شاة واحدة، يقول عليهم أثلاث الشات، أثلاث قيمتها مثلا 900 ريال، هذا عليه 300 ريال، وهذا عليه 300 ريال، وهذا عليه 300 ريال، يشترون شاة ويعطونها أو يعطونهم من المال ما قيمته هكذا. نعم. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة. نعم، لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، يعني مثلا واحد كافر أتى بغنمه وضعها مع مسلم، ما لا أثر، لأن الكافر لا تقبل منه الزكاة وليس عليه زكاة، فلا بد أن يكون من أهل وجوب الزكاة اللي هو المسلم الحر، المسلم الحر. أما حتى بالغ وعاقل، هذا على ما مشى عليه المصنف أنه تجب الزكاة في مال المجنون وتجب الزكاة في مال الصغير، فلا بد أن يكون من أهل وجوب الزكاة. فلا يعني الكافر لا تجب عليه الزكاة، طبعا هو يحاسب عليها يوم القيامة، سيحاسب عليها، لكن لا نطلب منه شيئا ولا يعني تأثر لخلطته. فلا بد أن يكون مسلما، واجبة الزكاة عليه، مسلما حرا احترازا من العبد، فلا بد أن يكون هذا الشريك اللي اختلط معك من أهل وجوب الزكاة، فلا أثر لخلطة الكافر، وكذلك العبد كلهم لا أثر لخلطتهم، ويكون كل مال عليه زكاته بقدر. نعم. ولا فيما دون النصاب. أيضا لو اختلطوا فيما دون النصاب، يعني اختلطوا، هذا جاب 10 غنم وهذا جاب 10 شياه وهذا 10 شياه، إلى الآن 20 ما بلغت النصاب، 15 و15 ما بلغت النصاب، 25 و14 39 ما بلغت النصاب، فلا أثر للخلطة فيما دون النصاب. إذا بلغت نصابا حتى لو واحد عنده 39 وواحد عنده 1، نقول وجبت الزكاة وأنت عليك جزء من 40 جزء، وهذا عليه جزء 39 جزءا من أجزاء الشاة الواحدة. ولا لخلطة مغصوب. كذلك لا أثر لخلطة مغصوب، لأنه هذا المغصوب لا يملكه، لا يملكه. يعني واحد غصب 20 شاة وجاء وقال لي أنت عندك 20 شاة بحطها معك وتصير خلطة بيننا، هذه لا أثر لها، هذه لأنه هو لا يملك هذا المال المغصوب، ولذلك لا تجب عليه زكاته، زكاته مخاطب بها صاحبها. نعم. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. يقول إذا كانت سائمة الرجل متفرقة في بلدان مختلفة فلكل مال حكمه، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل. واحد عنده مثلا 20 شاة في مكة و20 شاة في المدينة، خلاص هذه متفرقة، ها لا يجمع بين متفرق، لا نجمع بين متفرق، نقول هذاك له حكمه اللي في المدينة 20 شاة لا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأنها أقل من النصاب، وهذه 20 اللي في مكة ما تجب عليك لأنها أقل من النصاب. لكن لو كان 40 هنا و40 هناك له حكمه، هذه 40 فيها شاة وهذه 40 فيها شاة، لو جمعناها كم يصير عليه؟ يعني على قول بعض العلماء، بعض العلماء يقول لا، المال الواحد أنت عندك في الرياض، عندك في مكة، عندك في المدينة، إذا اجتمعت تصير مال لك. يعني لو كان عنده 40 في المدينة و40 في مكة، إذا قلنا لا يجمع بينهما، عليه واحدة في مكة وواحدة في المدينة. لكن لو نقول يجمع يعني يجمع بينهما يصير أفضل له، ها يجب عليه شاة واحدة في المالين، ما يجب عليه شاتين. الآن في مكة شاة، في المدينة شاة، هذه شاتين. لكن لو جمعناهم قلنا أنت عندك 40 هنا و40 هنا، يعني خليناها زي الخليط، كان يطلع عليه شاة واحدة لو 80 حتى، لو 90، ها لو يعني ها إلى 120 يجب عليه شاة واحدة، بينما إذا فرقناها يجب عليه في كل 40 شاة. نعم. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. يقول لا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية، ذكرنا هذا في بداية الدرس، أنه فقط الخلطة هذه تأتي في البقر والإبل والغنم، أما الذهب والفضة والحبوب والثمار لا. يعني لو أن مثلا إنسان عنده 20 نخلة وهذا عنده 20 نخلة، طبعا الثمار ستأتينا الآن فيها زكاة، الحبوب كذلك، هذا عنده حقل فيه قمح ويبلغ النصاب أو ما يبلغ النصاب، وهذا عنده قمح، متجاورين مزرعتين متجاورات، ها وقال خلينا نشترك أنا وأنت، ها ونسقي مع بعض ونزرع مع بعض، وعاملنا واحد بدل هناك الفحل نحط عامل واحد يسقي ويزرع، يقول ما له أثر، كل واحد يزكي حبه وثمره، إن بلغ نصابا وإن لم يبلغ نصابا فليس عليه زكاة. حتى لو اشترك، لو مثلا في أرض 5000 متر ولا 10000 متر وبينهم بالنصف، فهذا زرع نخل هنا وهذا زرع نخل هنا، أو هذا زرع حب هنا وهذا زرع حب هنا، ووضعوا عاملا واحدا وبئرا واحدة يسقون منها، ما ليس له أثر، يعني ما تقيس على بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام هي التي ورد فيها النص أنها تؤثر فيها الخلطة. أما الحبوب والثمار والذهب والفضة هذه ما تؤثر فيها الخلطة، حتى لو جعلت مالك نقودك مع شريكك ما تؤثر، كل واحد إذا بلغت نصابا زكى نصابه، حبوب عندك قمح زكي قمحك إذا بلغ نصاب، ما بلغ نصاب ما فيه، لو بلغ نصاب مع قمح جارك ما نقول يجب عليك هذا، ما دام أنت نصابك ما بلغ وجارك بلغ هو يزكي أنت ما عليك زكاة. فإذا لا أثر للخلطة أو الشراكة في الأموال غير بهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم هذا التي يؤثر فيها الشراكة، أما بقية الأموال فلا أثر للشراكة فيها. ويحرمان فرارا لما تقدم. يقول يحرم الخلطة هذه فرار من الزكاة، يعني الإنسان إذا تحايل على إسقاط حق الغير أو إسقاط حق الله سبحانه وتعالى هذا نعامله بنقيض قصده، فيحرم عليه أنه يقول خلينا نخلط المال علشان مثل ما قلنا قبل قليل عنده 40 وعنده 40، قال الآن لو نتركها هذا يأتي المتصدق يأخذ مني شاة ومنك شاة، خلينا نحطها في حوش واحد ونقول أنها يعني هذه مخلوطة، فإذا جاء المصدق وقال نحن شركة وأربعين أربعين ثمانين يأخذ منهم شاة، بينما لو كل واحد في حوش قال على 40 هذه شاة وهذه شاة، فهذا حرام، هذا لا يجوز أنه يقصد الإنسان. لكن لو جاءت هكذا عفوية ودار عليها الحول وهم شركة، فهؤلاء يجرى عليهم أحكام الخلطة. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والزكاة تسمى نفقة. هذه باب يعني الآن انتهينا من باب زكاة بهيمة الأنعام، هي التي بدأ بها المصنف، وهذه باب زكاة الحبوب والثمار، وسيأتينا إن شاء الله باب زكاة النقدين أو الأثمان، وسيأتينا أيضا زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة التي أعدت للبيع والشراء، وسيأتي أيضا زكاة الفطر التي تدفع في نهاية شهر رمضان طهرة للصائم. فإذا الآن هذا القسم الثاني من أقسام الزكاة اللي هو زكاة الحبوب والثمار، والعلماء يطلقون عليه هذا، يقولون زكاة الحبوب والثمار، ويقولون زكاة الخارج من الأرض، زكاة الخارج من الأرض، وإن كانوا قد ألحقوا به أشياء لا تخرج من يعني ليست مثله تخرج من الأرض، مثل زكاة العسل، زكاة العسل فألحقوها بالخارج من الأرض، وإن كانت هي تخرج من بطون النحل، تخرج من بطون، قوله تعالى يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هو يخرج ما يخرج من الأرض، لكنه هو يوجد في الأرض، يعني ممكن في جبل، ممكن في المزرعة، ممكن كذا، يعني نجد هذا في على الأرض، لكنه لا يخرج العسل من الأرض. وكذلك ألحق به الركاز الذي نخرجه، اللي هو الكنز، الكنز من دفن الجاهلية نخرجه من الأرض، هذا ألحق به زكاة الخارج من الأرض، وإن كان يختلف أيضا في النصاب، هل يجب فيه نصاب ولا ما يجب فيه، سيأتينا إن شاء الله هذا. لكن المقصود بزكاة الخارج من الأرض الحبوب والثمار، الحبوب والثمار، فهذه فيها الزكاة ويشترط فيها النصاب، أن تبلغ نصاب اللي هو خمسة أوسق، خمسة أوسق، وسوف يأتي إن شاء الله الخمسة الأوسق كم تساوي الآن في بموازيننا المعاصرة. فإذا بلغت الحبوب والثمار خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة. طيب هل كل الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة؟ يعني أنا عندي مزرعة وتخرج كل شيء، عندي العنب، عندي التمر، نخل، عندي المشمش، عندي الخوخ، عندي القمح، عندي الشعير، عندي الذر، هل كل حب وثمر نخرج زكاته؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن كل ثمر، حب وثمر يكال ويدخر، كل حب يكال ويدخر، هذا فيه الزكاة، كل ثمر أو حب يكال، يعني اشترطوا إيش فيه؟ الكيل، أنه يعني يوسق ويدخر، يعني ممكن أنك تحطه مثلا القمح يخرج تحطه في كيس، الرز يخرج تحطه في كيس، هذا ممكن يجلس سنة سنتين سنة، الذرة، الدخن، سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا. ولذلك سيأتي بعد قليل أنه يقول حتى يعني الأشياء التي ليست قوت، مثل حب الرشاد، السمسم، حتى لو لم تكن قوتا، الحلبة، المهم حبيبات، أي حب يخرج سواء كان قوت يقتاته الناس، القوت هو يعني ما يأكلونه الناس في فطورهم وغداءهم وعشاهم، يقتاتون به. وفي أشياء، هذه الأشياء يعني أحيانا يستعملونها الناس أدوية، أدوية مثل الثفة، الرشاد، والحبة السوداء، ويعني الأشياء هذه التي سأعددها الآن، العدس أم العدس، كل هذه يعني هذه يستعملونها الناس أدوية، ولكن لا يقتاتون بها. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذهب إلى القول الأول، اللي هو أنه في الضابط في ذلك كل حب أو ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة. فمثلا التمر يكال ويدخر، التمر في النخل يكال ويدخر، يقول هذا تجب فيه الزكاة. الزبيب، الزبيب يعني بعض العنب يعني يزبب، يصلح زبيب، بعضه لا يزبب، فالزبيب إذا آل إلى الزبيب يقول لك نعم هذا يكال ويدخر، ويدخر يعني يجلس سنة، يجلس ستة أشهر، يحفظه الإنسان ويأكل منه، يتغذى به. يتغذى به. وكذلك مثلا هذا من الحبوب مثلا القمح، الشعير، الذرة، الدخن، كل هذه، الرز، هذه كلها تكال وتدخر. فكل ثمر أو حب يكال ويدخر هذا فيه الزكاة. فيه الزكاة الأموال، العروض التجارة والنقدين اللي هي الذهب والفضة، لا بد أن يحول عليها الحول، لا بد أن يحول عليها الحول، وكل ما حال عليها الحول يجب أن تدفع فيها زكاة. الحبوب والثمار ما يشترط فيها الحول. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وآتوا حقه يوم حصاده، بجرد ما تحصده وتضعه في البيادر والجرين تخرج حقه. طيب إذا بقي عندك سنتين، 3 سنوات، تخرج زكاته؟ ها يا شيخ محمد، يعني عندي حب حصدته الآن وطلع مني عندي 10 أطنان وأعطيت زكاته من يوم حصدته، العشر أو نصف العشر أو 3/4 العشر حسب ما سيأتينا في الواجب، أخرج زكاة وجلس ودار عليها السنة الجاية وعندي الحب هذا، أخرج الزكاة مرة واحدة؟ ها؟ مرة واحدة. لا ما يعرض تجارة، حصدته وأخرج زكاته خلاص. لو يجلس عندك 10 سنوات ما تخرج زكاته. الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، نعطي حقه يوم حصاده خلاص ما عاد نعيدها. لكن الذهب والفضة عندك 100,000 ريال في الحساب بالبنك أو في الصندوق، لازم كل سنة، كل سنة ما دام أنه ما نقص عن النصاب تخرج ربع العشر. أما الحبوب والثمار خلاص، جنيت التمر من النخل أخرج زكاته مرة واحدة، لو جلس عندك الباقي 10 سنوات محتفظ فيه ما فيه الزكاة. فإذا الضابط في الحبوب والثمار أن كل ثمر وكل حب يكال ويدخر، إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. كم نصابه؟ يقول 5 أوسق، والوسق 60 صاع، الوسق 60 صاعا، طبعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بصاع النبي ونحن نكيل بصاع النبي. والصاع هذا يعني اختلف المعاصرون فيه، لكن فيه من وزنه وكاله كشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول إن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 2.40 كيلوغرام، 2.40 كيلوغرام، كم تصبح يعني اللي هي زكاة الثمار الحبوب والثمار النصاب؟ إذا ضربنا 2.40 كيلوغرام في 60 صاع، ها 60 صاع تضربها يعني 135 تقريبا، يعني ما احنا مدققين، لكن اللي بغى يحسبها مزبوط يضرب 42 جرام في 6 لا ها الوسق 60 صاع في 300 صاع، في 300 صاع 600، ها الوسق 5 أوسق وكل وسق 60 صاعا، عندنا 300 صاع، 300 صاع نضربها في 42 جرام يطلع فوق 600، فوق 600 كيلو. المفتى به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه وبعض المفتين يفتون بأن الصاع 3 كيلو حتى في زكاة الفطر. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن الصاع إذا بغيت تخرج زكاة الفطر تخرج 2.40 كيلوغرام يكفي. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومعه جماعة من العلماء يرون أنه 3 كيلوات، 3 كيلوات معناته إذا بغيت تخرج زكاة الفطر تخرج 3 كيلو، هذا الصاع. لكن الشيخ محمد عثيمين يقول إن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى صاعنا اليوم عندنا صاع نحن غير صاع الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعنا ربما أنه 3 كيلو الصاع الذي عندنا، لكن الصاع الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 2.400 جرام، 2.400 جرام. فإذا النصاب لو قلنا 3 كيلو يصير 900 كيلو، عندما يقول إن الصاع 3 كيلو يصير النصاب، يعني عندك نخل إذا أخرجت 700 كيلو ما يجب عليك الزكاة، ما يجب عليك الزكاة فيها، 700 كيلو، 800 كيلو إلا على قول الشيخ ابن عثيمين. لكن لو أخرجت 500 كيلو على كل الأقوال ما عليك لأنها دون النصاب. دون النصاب، لكن إذا بلغت 600-650 على قول الشيخنا الشيخ محمد عثيمين أنه يجب عليك الزكاة لأنها بلغت نصاب. على قول من يقول أن الكيلو الصاع 3 كيلو 900 كيلو لابد، لو عندك 850-880-890 ما تجب عليك الزكاة لا في الحبوب ولا الثمار حتى تبلغ 900 كيلو، حتى تبلغ 900 كيلو. نعم. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب. شوف كل الحبوب عدلنا، حتى العدس والحمص وسائر الحبوب، كل الحبوب أي حب يكال ويدخر تجب فيه الزكاة. العدس ممكن أنك تدخره يجلس ولا لا، والحمص كذلك، هذا كله أيضا ممكن أنه يكال يوزن ويدخر أيضا، فإذا خرج تجب فيه الزكاة. نعم. ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل. قوله ولو لم تكن قوتا يقابل قول بعض العلماء، بعض العلماء يقول إن تكال وتدخر ويشترط فيها أن تكون قوت، لا يقول هذا الآن، يقول حتى لو ما كانت قوت فيدخل فيه حب الرشاد والحبة السوداء وجميع الحبوب التي يستعملونها الناس، أدوية ونحو ذلك تداون بها، هذه كلها عند المؤلف يقول تجب فيها الزكاة في المذهب. والقول الثاني يقول ما دام أنها ليست قوتا فلا تجب فيها الزكاة، كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كلها. الأبازير كلها، كل الأبازير التي تخرج، الكزبرة والبقدونس والأشياء ذي، هذه كلها تخرج حبوب، تخرج حبوب، وكذلك حب الجرجير وحب كذا وكذا، كل هذا يعني على قول المؤلف والمذهب أنها تجب فيها الزكاة. على القول الثاني يقول لا، هذه ليست أقوات، ليست أقوات، تكال صحيح لكنها ليست قوت. فالضابط الذي سنمشي عليه إن الحبوب والثمار التي تكال وتدخر ولو لم تكن قوت فإنها يجب فيها الزكاة. نعم. والأبازير كلها كالكسفرة والكمون، الكزبرة والكمون، كل هذه هي الفلفل الأسود، كل هذه حبوب، كل هذه حبوب، كل هذه تجب فيها الزكاة ما دام أنها تكال وتدخر. نعم. وبذر الكتان والقثاء والخيار، يعني حتى الحبوب التي تخرج من القثاء والخيار ومن الحبحب والأشياء ذي، هذه كلها يقول إنها تجب ما دام أنها يعني تخرج حبوب وتكال وتدخر تحفظ، وهي الآن مثلا الآن يبيعون هذه الحب للتسالي ونحو ذلك، يبيعونه بأغلى الأسعار، فهذا هل فيه الزكاة ولا لا؟ يقول طالما أنه حب يكال ويدخر ففيه الزكاة ولو لم يكن قوتا، لو كان حتى للتسلية ولا للدواء ولا نحو ذلك يقول يجب فيه الزكاة. وإذا بلغ نصابا، إذا بلغ يعني 900 كيلو تخرج زكاة وعاد العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أربع العشر كما سيأتينا إن شاء الله. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. هذا يقول يعني يستدل، يقول عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والعيون العشر، فأي شيء تسقيه السماء أو تسقيه العيون ويخرج من الأرض ففيه العشر. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق. أي نعم، يعني يقول لماذا قلنا يكال ويدخر ما قلنا يوزن؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالكيل، فقال في كل 5 أوسق، والوسق مكيل، الوسق مكيل، فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الكيل فنعتبره به، فنحن ماذا نكيل؟ أول شيء مثلا هذا الحب بالصاع ثم نضعه في الميزان، فإذا جاء كيلوين، كيلوين 40 جرام، كيلوين ونص، 3 كيلو، قلنا إذن هذا صاع، فنجري البقية عليه. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. إينا. اللي شيء اللي لا يدخر يقول يكال لكنه لا يدخر، يقول هذا اللي خلاص لابد أنه يعني يؤكل في حينه ولا يمكن ادخاره، لا يمكن تخزينه والحفاظ عليه، حتى لو كان مثلا يمكن الآن بالفريزرات والثلاجات وكذا، هذا لا، هم يريدون حفظا طبيعيا، يعني تجعله في كيس، تجعله في صندوق ويبقى. يعني الآن مثلا القمح تضعه في الجرين ويجلس، ما في إشكال يعني، ما يحتاج إلى حافظات ولا إلى مواد حافظة ولا شيء، هو بنفسه يعني ينحفظ. الرز كذلك يجلس في كيس، يجلس سنة وكذا وكذا، المهم أنه يعني يكون يحفظ بنفسه. أما الشيء الذي لا يدخر يقول لا تكمل به النعمة، لا تكمل به النعمة، يعني شيء إن ما أكلته اليوم تلف، فهذا ما فيه الزكاة. يعني مثلا الآن نجي مثلا التفاح ثمر، لكن إذا جلس هذا التفاح لو تضعه حتى بدون تبريد لمدة 15 يوم 20 يوم خلاص. الموز مثلا، موز هذا ثمر، ها ثمر ويوزن ما فيه إشكال، هو خارج من الأرض لكنه لا يدخر، لا يمكن ادخاره هذا، يعني لا يمكن تبقى عندك الموزة 10 أيام أو 15 يوم إلا تخرب. ففيه ثمر لا يمكن ادخاره، وفي ثمر يمكن ادخاره، فإذا أمكن ادخاره وجبت فيه الزكاة. يعني مثلا الآن العنب يصير زبيب خلاص، يقولك هذا أضعه في صندوق ويجلس سنة ما فيه إشكال، ما يخرب. لكن مثلا قد يكون مثلا فاكهة مثلا فراولة ثمر، لكن إذا جلست يومين خلاص بدأت تخرب، ما عاد يمكن ادخارها. نعم. كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار. حتى اللوز والفستق والبندق هذه يقول تدخر، تكال وتدخر، يعني تجني الفستق، تجني اللوز، تجني البندق وتدخره، يصبر، فهذا تجب فيه الزكاة إذا بلغ 900 كيلو. نعم. ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول. اي نعم، لا تجب في سائر الثمار البقية التي لا تدخر، ولا في الخضر والبقول، البقوليات هذه مثل الكزبرة والبقدونس والخس والجرجير والأشياء الحشائش هذه وكذلك بقية الثمار التي لا تدخر، هذه أيضا لا تجب فيها الزكاة. نعم. والزهور ونحوها. كذلك الزهور لأنها ما تدخر. نعم. غير صعتر وأشنان وسماق. اي نعم، هذه الزعتر والإشنان هذه التي تنبت أيضا بمياه الأمطار ونحو ذلك، هذه إذا نبتت في أرضه أيضا وكان هيئ لها في أرضه وبذره وأخرجت، فإن هذه الزعتر والإشنان والسماق والأشياء هذه كلها حبوب تخرج، هذه يجب فيها الزكاة. نعم. وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. أي نعم، يعني إذن لا نعدد، ما يجب أن نعدد لأن الأشياء ما تحفظ، لكن إذا وضعنا الضابط كل مكيل مدخر خلاص، أنت تشوف إذا كان مكيل مدخر تزكيه، مكيل لا يدخر أو يمكن ادخاره لكنه ليس مكيلا ما يكال ما فيه الزكاة، فلا بد أن يكون الشيء أنت تأخذ تحفظ هذا الضابط وترك تعداد الأشياء، لأننا لا نستطيع نحصي الحبوب والثمار، فإذا كان يمكن كيله وادخاره وجبت فيه زكاة، ما لا يمكن كيله وادخاره ما تجب فيه الزكاة. نعم. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. اي نعم، هذا نصاب الزكاة في الحبوب والثمار، ذكرنا في بهيمة الأنعام لها نصاب زكاة، وكذلك الحبوب والثمار لها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، 5 في 60 300، 300 في 3 كيلو 900، أو في كيلوين 400 جرام، أو على من قال إن الصاع كيلوين 2500 جرام، نضربها أيضا في 2500 تطلع معنا يعني حوالي 750 كيلو أو 900 كيلو أو 635 تقريبا أو 25 كيلو إذا قلنا أنها كيلوين وأربعين جرام. نعم. 625 712 كيلو يقول، يعني يبدون حسبها، يقول كيلوين وأربعمائة جرام، يقول كيلوين وأربعمائة جرام، يقول النصاب 612 كيلو، 612 كيلو، وإذا كانت كيلوين ونص تخرج 750، وإذا كانت 3 كيلو تغرد 900. نعم. يقول لي وجو... يعني سهل ما شاء الله، إلا إلا بس جبت أنت الحب والقمح عرفنا كيف نحسبه. نعم. يقول بعد تصفية حب من قشره. أي بعد تصفية حب من قشره، يقول ما نأتي نازن عليك القشور والأعواد وكذا، لا أنت تصفيه وتخرج الحب أو الرز أو نحو ذلك وبعدين نكيله، يعني لأن هذه القشور وهذه الأعواد لها وزن، فما يجب عليك، ما يجب عليك زكاة هذه الأشياء، يجب عليك الحب الصافي والتمر التمر كذلك الصافي، فلا نزن عليك الأشياء الزائدة هذه. نعم. والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي. أترك الأرطال، أترك الأرطال، الوسق 60 صاعا والصاع كيلو، يعني لا هو الآن يقول بالعراقي بالرطل العراقي وذا، الآن يعني الناس لا يتعاملون بالأرطال لكن يتعاملون بالجرام، فاضبطوا أن الصاع 3 كيلو على قول، أو 2.5 كيلو على قول، أو 2.40 جرام على صاع الرسول صلى الله عليه وسلم كما كيله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فهي 1600 رطل عراقي، و1428 رطلا، و4 أسباع رطل مصري، و342 رطلا، و6 أسباع رطل دمشقي، و257 رطلا، و7 رطل قدسي. على كل حال هذه الأرطال اللي يعني مهتم بهذا هي لها جرامات توازن الرطل، يعني لو أردت مثلا تأخذ 1600 رطل لها، يعني العلماء حددوا قالوا الرطل العراقي وزنه كذا جرام كذا جرام، فتضرب هذا بهذا سيحصل عندك الناتج الذي ذكرناه. نعم. والوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. أي نعم. الوسق يقول يعني إناء كبير كانوا يكيلون فيه، والصاع كذلك يكيلون فيه صاع، والمد جزء من الصاع. الآن عندنا نحن يعني في عصرنا هذا المتأخرين عندهم الصاع 4 أمداد أو 3 أمداد، يعني يختلف بين عصر وعصر، بعضهم يجعلون الصاع 3 أمداد، يعني مد ومد ومد تجي صاع، يعني فمثلا إذا قلنا الصاع 3 كيلو يصير المد كيلو، يصير المد كيلو، وإذا قلنا 4 أمداد يصير 750، فتختلف يعني من عصر للعصر الصاع والمد، المد جزء من الصاع، فما في يعني إشكال. نعم. وتعتبر بالبر الرزين، تعتبر يقول لك كيف يعني الصاع أو الوزن، إذا أردت أنك تعرف كم، يقول البر الرزين، البر الرزين هو البر يعني اللي له ثقل وتحس أنه يعني إذا وضعته في يدك له يعني ملمس هكذا، يعني رزين ثقيل، فغير بعض بر يأتي خفيف يأتي دقيق، يعني ما هو ثقيل، فالمعتبر البر الرزين. مثلا جيت تبغى تكيل الصاع، شوف لنا بر الرزين وضعه في الصاع ثم أوزنه، لأن أحيانا أنا أتي ببر وأنت تأتي ببر نضعه في الصاع، فهذا يأتي مثلا 3 كيلو ولا ربع، وحقك يأتي 3 كيلو، يعني يكون أثقل. فهناك بر الرزين، رزين يعني له ملمس وله يعني ثقل في اليد، غير النوع الثاني من الأرز. فيقول المعتبر البر الرزين، لا الخفيف ولا الثقيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.